الكل يسأل وكنت سامع ارفع لي ايدك فوق عايز لي زعت زعي زعت خلي كل يفوق لو كنت فاكر ان انت قادر تلعب لهف مكسور لا خد حسابك علشان جنبك كرت وصباح محروق.